بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم به. الله عز وجل ما قال فتية إلا لعبرة، لنعلم أن الشاب إذا بدأ صغيرا في طاعة الله ونشأ في عبادة الله سيكون له شأن آخر، مو مثل بعض الشباب اليوم الذين ينشؤون على أي شيء، ينشؤون على الرقص والغناء، ينشؤون على الطرب والحفلات الماجنة، ينشؤون على أي شيء، ينشؤون على الزمالات المحرمة، ولد مع بنت وبنت مع ولد، أو بعض الأجناس الغريبة اليوم اللي طلعت عندنا هذه. وين وأين شاب نشأ في عبادة الله؟ الشاب الذي نشأ في عبادة الله تلقاه عمره 7 سنين في بيوت الله جل وعلا، تلقى عمره 4-5 سنين بدأ يتلو القرآن ويحفظ كتاب الله جل وعلا. أم توفي زوجها، امرأة توفي زوجها وكان عندها ولد صغير، ربت هذا الولد واهتمت به حتى أنها كانت تذهب معه إلى المسجد صلاة الفجر وتنتظره بعد الصلاة ليحضر مجلس العلم ومجلس الذكر، تنتظره عند باب المسجد تخاف عليه. فإذا انتهى من مجلس العلم والذكر أخذته بنفسها ورجعت به إلى بيتها. هذا الغلام كبر شيئا فشيئا في طاعة الله عز وجل، القرآن، الحديث، مدارسة الذكر، عند العلماء ثنى الركب، وهو قبل الحلم ناهز الحلم وهو على هذا، بلغ وهو لا يقضي وقته إلا في الطاعة والذكر والعبادة، وإن كان من شيء يسير فيما يفعله أقرانه من المباح فقط. نشأ هذا الشاب حتى حفظ في صدره 1000 حديث، 1,000,000 حديث، وصار هذا من أئمة هذه الأمة. تعرفون من هو؟ إنه الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والجماعة، ذلك الرجل الذي جلد جلدا على كلمة يضل بها الناس لكنه لم يقلها، آثر الموت على أن يقولها. ليش؟ لأنه كان شابا نشأ في عبادة الله. ما تربى الإمام أحمد على أفلام في بعض القنوات الهابطة، ما تربى أولئك العلماء وأولئك أبطال الأمة، ما تربوا على بعض التفاهات والسخافات اليوم اللي يقضي فيها أبناؤنا أوقاتهم. إنهم فتية آمنوا بربهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سمعتم بأسامة ابن زيد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبه النبي حبا جما. أسامة رضي الله عنه كان عمره 17-18 سنة، هذا عمره قبل وفاة النبي في السنة الأخيرة، أمره على الجيش، صار أميرا لجيش المسلمين، عمره 17-18 سنة، لكن كان هو الأمير في جيش فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الله أكبر، فيه شيوخ المسلمين، فيه أكابر المؤمنين، ومع هذا قائدهم وأميرهم ذلك الفتى الصغير. إنهم فتية آمنوا بربهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله عز وجل زادهم هدى لأنهم تربوا على طاعة الله جل وعلا. أسامة بن زيد أراد أن يسير بالجيش فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تراجع، توقف في طريقه ينتظر الأوامر ممن؟ من خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واستأذنه أبو بكر أن يأخذ بعض كبار الصحابة يبقيهم في المدينة ويمضي الجيش للقتال في سبيل الله، جيش أميره من؟ أسامة بن زيد، وهذا هو عمره. سمعتم بخباب بن الأرت؟ أنا أقول هذا الكلام يا جماعة في زمن للأسف يمكن عيالنا بعضهم عمره 5-6 سنين، يا وليدي شنو تحفظ؟ يحفظ بعض الأغاني، حسافة والله، شنو تعرف تسوي؟ يعرف يرقص، هذا اللي فالح فيه. شنو أنت فنان في عمره 11-12 سنة فنان يصير هاكرز يدش مواقع الناس ويسرق إيميلاتهم. هذا شاب لكنه ما نشأ في عبادة الله، نشأ في مضيعة الوقت. اغتنم خمسا قبل خمس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خمسا قبل خمس، منها شبابك قبل هرمك. إياك أن تنشأ في غير طاعة الله جل وعلا. لن تزول قدم عبد، اسمع لي هذا الحديث أيضا، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، منها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. شبابك الله سبحانه وتعالى سوف يسألك عنه سؤالا دقيقا. لا تظن الأمر سوف يذهب هدرا ويذهب هكذا، خلاص أنا أعيش حالي حال الناس. لا يا أخي الحبيب، سيسألك الله وسيسألك الله عز وجل أيضا. أيتها الفتاة، تظنين السالفة وناسة أدش على المسنجر وأكلم من أبي وأحط صورتي على كيفي ويصورني الناس وينشرون صوري في الانترنت؟ الأمر عادي، عادي يمكن بالدنيا، لكن عند رب العالمين ما هو عادي. إذا أردنا الظل يوم القيامة فشاب نشأ في عبادة الله. اسمعوا لي، خباب بن الأرت أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء للرسول قال يا رسول الله، وكان النبي متوسد بردة عند الكعبة، جالس عند الكعبة في ظلها في بداية الإسلام في مكة، فجاء خباب متألم متعذب قال يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ شنو صار في خباب؟ خباب رضي الله عنه كان توضع له الجمر، الجمر الأحمر، شفت الجمر الحار يشتعل نار، وكانت تنزع ملابسه من رداءه ويوضع ظهره على هذا الجمر، الظهر يوضع على الجمر، يسيل ودك ظهره شحم ظهره فيطفئ شحم ظهره الجمر. شوفوا شلون يحترق، يحرقون حرق وهو حي. فأتى للنبي يقول يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم. فغضب النبي عليه، يعني يا خباب كأنك استعجلت. غضب النبي عليه قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة فيوضع فيها، ويؤتى بمنشار فيفرق فرقتين، منشار الحديد. تخيل، مو منشار مثل اليوم، منشار مثل مناشير الماضي اللي يلا تقطع، فيقطع نصفين من رأسه إلى رجله. قال ويؤتى بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، يمشط يطلعون عظمه وهو حي. قال لا يرده ذلك عن دينه شيئا، لكنكم قوم تستعجلون. تعرفون كم كان خباب وهو يسمع هذه الكلمات من رسول الله؟ تعرفون كم كان عمره؟ كان خباب عمره 17 سنة، 17 سنة، 17 سنة وهو يحرق في سبيل الله عز وجل. إنهم فتية آمنوا بربهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله عز وجل ثبتهم. عمار بن ياسر كان يتعذب يجلد، ومنه معه أمه سمية وأبوه أبو عمار ياسر، كان يجلد هو وأمه وأبوه، حتى طعنت أمه برمح وسال الدم أمام عيني من؟ أمام عيني عمار رضي الله عنه. كم كان عمار يتألم وهو يرى أمه، كم كان عمار يتعذب بعدها لما رأى أباه يموت أمام عينيه، أمه ثم أبوه، أي عذاب هذا؟ لكن عمار نشأ في عبادة الله عز وجل، ونشأ في طاعة الله، وكان من أحب أصحاب النبي إليه، حتى قال له وهو يبني المسجد في المدينة، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، لن يقتله إلا من ظلمه، ومات شهيدا في سبيل الله. هذا هو عمار، ذاك هو خباب، هذا هو أسامة. أما علي بن أبي طالب ذلك الفتى الصغير، أول من أسلم من الصبيان. يا جماعة، نشأ عيالنا على طاعة الله، بناتنا بدل ما يتعلمنا بعض الكلمات للأسف التافهة والأغاني الساقطة، خلوها تتعلم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، خلوها تحفظ كاف هاء ياء عين صاد، خلوها تقرأ عما يتساءلون. هذا الذي تشرف فيه البنت إذا كبرت، بهذه الأمور تحفظ البنت، مو بالرقص والطرب تهز نفسها تحفظ بعض الأغاني والكلمات التافهة ومستانسين بعض الآباء والأمهات. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو فتى صغير، أول من أسلم من الصبيان، علي كان يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بداية الإسلام، لا زال الإسلام سرا، كان يخرج مع النبي في الشعاب والوديان يصلي مع رسول الله لوحده، حتى اكتشف الأمر من أبوه، من أبو طالب، اكتشف أن ابنه يصلي مع النبي، ما منعه، ما عرضه، بل لما رأى إصرار ذلك الفتى الصغير على الصلاة مع رسول الله تركه وشأنه، بل شجعه على هذا وإن كان لم يؤمن أبوه. علي بن أبي طالب الذي تربى في كنف النبوة آثر أن يضحي بنفسه في فراشه، فراش من؟ فراش النبوة، في هجرة النبي إلى المدينة، آثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يضحي بنفسه وأن ينام في فراش النبي، فالأقتل في سبيل الله ولا يصيبونك ولا يصيبنك شيء يا رسول الله. لكن النبي طمأنه قال نم في فراشي ولن يضرك شيء بإذن الله جل وعلا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، أحد السبعة كن منهم يا عبد الله، كوني منهم يا أمة الله. أحد الإخوة يذكر له قصة وهو في طريقه في أحد الشوارع الخليجية، يقول رأيت حادث سيارة ولم يكن عندها أحد، أسرعت إليها وجدت شابا ينزف، يقول حملناه في سيارتنا لنسرع به إلى المستشفى أنا وصاحبي، يقول في الطريق ونحن مسرعين إلى المستشفى سمعنا هذا الشاب الذي ينزف، سمعناه يتمتم يتكلم، نظرنا إليه ماذا يقول، يقول نظرنا فإذا به يقرأ القرآن بصوت حسن، الله أكبر، وهو ينزف وربما عظامه تهشمت وربما لم يبقى من حياته إلا القليل، ربما الألم يقطعه ويؤذيه، ومع هذا يرتل كتاب الله جل وعلا. يقول تعجبنا من أمره، نحن نقود السيارة ونهدئه ونطمئنه وهو الذي يقرأ القرآن ويطمئننا، يقول يقرأ بصوت حسن يرتل، يقول ونحن في الطريق تدمع أعيننا، لكن قبل أن نصل إلى المستشفى سكت، يقول فلما أوصلناه فإذا هو قد فارق هذه الدنيا. يقول بكينا عليه، بكى كل من في المستشفى عليه، لأنهم علموا بقصته، كان يقرأ القرآن فترة من الزمن قبل أن يحتضر ويموت ويرتله بصوت حسن. يقول أبيت أن أرجع من المستشفى إلا بعد أن يأتي أهله وأعرف أين سيصلى عليه ومتى، أريد الصلاة على هذا الشاب. يقول عرفت، صليت عليه لما صلوا، يقول عرفت مكان العزاء، جئت وعزي أهله لأنني عجبت من أمر هذا الشاب بصوت حسن يغادر الدنيا. يقول فلما جئت إلى أهله وجلست معهم في العزاء حدثتهم بقصته، سألتهم عن حال هذا الشاب، ما صنع في هذه الدنيا ولماذا ختمت له بهذه الخاتمة الحسنة؟ يقول قالوا لي أن هذا الشاب نشأ في طاعة الله منذ صغره في المسجد وبيت الله جل وعلا، بل إنه كان كل اثنين يذهب إلى جدته في قرية أخرى يزورها كل اثنين، وكان يجمع الطعام والمؤونة والتموين من أهل قريتنا ويذهب بها إلى بعض القرى الفقيرة ليوزع عليهم الطعام كل بضعة أيام، وكان يكثر من صوم الاثنين والخميس والأيام البيض، وكان لا يترك قيام الليل ليلة أبدا، وكان يحسن إلى الناس، وكان عند بعض الأيتام والأرامل والفقراء يحرص على أن يوصل إليهم طعامهم ومؤونتهم كل يوم وكل بضعة أيام. شاب نشأ في عبادة الله، كيف ختم الله له حياته؟ إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الشاب الذي نشأ في عبادة الله، نشأ في طاعة الله، لم يتركه الله عز وجل. تذكر يا عبد الله كيف قضيت شبابك؟ هل قضيته في حلقات القرآن؟ هل قضيت طفولتك وبداية حياتك ومراهقتك مع الصحبة الصالحة؟ هل كنت تتسابق على الصف الأول؟ هل كنت تصوم مع إخوانك وأصحابك فتفطر معهم؟ هل كنت تتسابق معهم في حفظ البقرة وآل عمران؟ أم أن شبابك ضاع في بعض الملاهي الليلية والنوادي الحمراء وبعض الذنوب والمنكرات؟ أحد الصالحين قاد جيوشا إسلامية بأكملها، فتح السندة وفتح الهند وفتح شرق بلاد المسلمين، فتح الفتوحات ونشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. من هو؟ اسمه محمد بن القاسم ابن محمد. تعرفون كم كان عمره وهو يقود هذه الجيوش؟ كان عمره 17 سنة. 17 سنة. إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن قاسم بن محمد قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. رجلا بهذا العمر، شاب، تخيلوا اليوم يا أخوان يا أخوات، فكروا اليوم عمره 17 سنة يتسكع بالأسواق، شو يسوي اليوم عمره 17 سنة يبحث عن فتاة يركب معها الجتسكي ولا بعض الدراجات النارية يفتخر فيها مع الشباب أن أنا عندي فتاة ولا عندي؟ عيب، عيب أن نضيع شبابنا في هذه التفاهات، والله عيب أن نضيع أعمارنا في هذه القضايا. شاب نشأ في عبادة الله وقت من المسجد إلى والديه وبيته إلى دراسته إلى صحبته الصالحة إلى كل حياته في طاعة الله جل وعلا. قبض الله عز وجل روحه، تعرفون متى؟ وهو يصلي الفجر في جماعة في يوم الجمعة، أفضل يوم يوم الجمعة وأفضل صلاة الفجر، أفضل صلاة في الأسبوع الفجر يوم الجمعة. كان يصلي جماعة، صلى السنة، قرأ القرآن، دعا الله، كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام، دخل مع الإمام صلاة الجمعة وكان فيها السجدة، سجد الإمام، فلما قام الإمام يقرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. لما قرأ هذه الآية وما بعدها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، سقط الشاب من فوره وقبض الله عز وجل روحه. شاب نشأ في عبادة الله. يقول أحدهم جئت إلى إحدى الجنازات، إحدى المرات مقبرة لنصلي، فرأيت عددا ضخما هائلا، قلت سبحان الله سبحان الله، كم عدد الجنائز اليوم؟ أكيد 10 جنائز كل هذا العدد. فقال أحدهم لا والله إنها جنازة واحدة. قل جنازة وكل هذا العدد؟ كل هؤلاء الناس يدعون له ويصلون عليه؟ كيف؟ قالوا إنها لشاب صغير. يقول فلازلت أسأل ما قصة هذا الشاب ولما تجمع كل هؤلاء الناس ليصلوا عليه؟ تعرفون لما؟ لأنه اليوم مات وهو في سجوده في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة والإمام يخطب، كان الشاب جالسا في الصفوف الأول، فلما قام الإمام يصلي صلاة الجمعة وفي الركعة الثانية وفي السجود أقرب ما يكون العبد من ربه، قبض الله عز وجل روحه. فكانت خير خاتمة لشاب مثل هذا. إنهم فتية آمنوا بربهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. من الذي ثبتهم؟ إنه الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من شاب ليس له صبوة. شاب لا عند انحرافات مع البنات ولا عند شهوات، هذا يحبه الله ويعجب الله عز وجل منه ويباهي به الملائكة لأنه نشأ في عبادة الله جل وعلا. الشباب اليوم يتعرضون لفتن، الشباب اليوم لا يتركون لا بالتلفاز ولا بالانترنت ولا حتى بالمدارس ولا بالشوارع ولا بالأسواق، ولا صحبة سيئة تطاردهم في كل مكان. لكن من ثبت في هذا الزمن من الشباب الصغار على طاعة الله فلربما والله يكون له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رب عيالكم، رب أولادكم، رب بناتكم على طاعة الله، فلربما يكون لنا شفعاء عند الله عز وجل يوم القيامة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة من الحلقات الأخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.